البخاري له كتاب مسند مطبوع في المدينة، مكتورا يقع بضغط قدمه البخاري لأنه من كتاب سيوم أقابله لأنه مكتوع قرآن وقدمه في السلام. قال حضرتنا سفيان بن عيينة أبو محمد توفي رحمة عليه سنة 83 بعد الهجرة، يعني تقريبا بعد سنة 33، لأن الإمام مالك رحمة الله عليه توفي سنة 79 بعد ابن حجر في التقريب ماذا يقول؟ الثقة حافظ فقير إمام الحجة إلا أنه تغير حكمه بآخر، لأن عشر أكثر من 100 سنة، وكان ربما بين 30 عن الثقة. هناك فائدة في ابن عيينة أنه يقول على وجه الأرض ما كان يبلغ إلا عن الثقة، فتستوي عنه بالنسبة له مع حقيقة كاملة. يقول ابن حبان في مقدمة الصحيح رحمه الله تعالى عليه: اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس فقط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت الروايات وإلا المدلس السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا صيام ثم صيام ابن حبان أتى وحده، فإنه كان لم يستند ويدلس إلا عن ثقة مسلم، ولا يزال يوجد للصيام في عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد زاد معه عن ثقة مثل نفسه في قبول روايته لهذه العلة، وإن لم يبين السماع فيها كالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه. فالتصريح ابن عيينة أنه ما كان يدلس إلا عن ثقة، ما معنى الثقة؟ ما معنى الثقة؟ ها؟ سيخبر عما حدث، طرد، فهو يخبر عن سيفه أن يروي الرجل الراوي عن سيفه الذي سمع ثم لم يسمع بصيغة تحتمل، يعني ما يكون حدثنا وإلا يكون كذابا، ولا يكون سمعته كما يقول قال فلان أو عن فلان، هو ما سمع منه مباشرة. يعني مثلا لو نفترض أننا الآن في زمن الرواية، طيب فأنت تسمع مني الآن عرض وخرج وخرجت من المسجد، هناك بعض الكلام ثاني فسمعته من إخوانك ولم تسمعه مني مباشرة، انظر لدقة العلماء في التحري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مساعد من إخوانك ومن قرناء ولم يسمع هذا الحديث بعين شيخه فقال لا، يجب ان يذكر من حدثه، ما يكون عن فلان ويكتفي، لا لابد ان يذكر الذي حدثه، فاذا حدث الذي سمع منه وذكره عن نفسه هذا هو التسليم. التسليم في اللغه هو اخفاء عيب السلعه، سلعه فيها عيب، فانت تسليم رجل سبب بس يعرفون البزاز؟ هل تعرفون البزاز؟ ها؟ ليس الذي يقول البزاز رفع ماء، البزاز التاجر القمار، تاجر البز، وقد كان العلماء في الزمن الاول بزازين وكتابية ونظارين وحدادين، وكانوا يطلبون العلم ونبغوا العلم مع الاعمال الدنيوية رحمة الله تعالى عليه. فالعمل الدنيوي لا ينافي النبوغ بفضله. فالتدبير هو أقصى عيبا. وما فعل الحديث الخير بل أهل الجديد السياسي فكأن يخفي هذا الدين ويقرع السياسة المباشرة. فهذا هو الوحيد في الدنيا الذي تقدر على ان يكون عادل تستوي مع حدثنا واخبارنا ومسؤولياتنا وحدثنا هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. طبعا حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري بالتفصيل الجميل الانصاري من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي من انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي صغير. قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي. ما قبيله التيمي؟ هل تعرف قبيله التيمي؟ فك الايادي هذه حتى لا تعرف. تعرف قبيله التيمي؟ فلا قريش احسن منها من؟ وعندنا بني عدي وبني خيل. بنى عبد عمر وبنى سيد الله رضي الله عنه انه سمع الخمس بن وقاص الليل. الخمس بن وقاص الليل في هذا السنة كان تابع ثلاثة. وكيف انبه عن سيد ان السري هذا واتقوا اجمعين فرحوكم وقلنا فرحوكم إلا أن الإمام أحمد قال في حفظ الفجر يروي لما يسير. فأتى بعض جهلة عصرنا وقالوا إن التيمي يروي لما يسير وقد انقرض الرواية الحديث إنما الأعمال بالنيات فحديث إنما الأعمال بالنيات وجهل خلافات العلماء فرق بين قول العالم يروي المناكير وبين منكر الحديث. لما يقال قراءه منكر الحديث فحديثه ضعيف جدا وان يقال يروي المناكير فالمناكير الغالبه وثقه لكن ليس إماما نقادا رجل راوي فقط حفظ أحدهم عفو فقر الله ليس كلمان أكثر نرتقي ليس بالتسعيد بن المسيب والمسلمين والحسن البصري والشهد بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن سعيد القطان وأمثال هؤلاء. لا إنما يأتي المسار من سلسه فيأخذ الأجير المسار منها من غيره فلا يبعر أن مصدر الحديث فالمسار منه أم من غيره منه فهو ضعيف فهو ضعيف لأننا حديثين يجب أن نعصر ولا أصل أيضا عند الجنة والتعليم هذا الكثير لتسمموا كتب العلماء وكتب السابقة فيأخذ الأجير أي المسار من غيره أجل فقلت إمام النقاد لكن ثقة كل ثقة. فلما روى حديث الإمام أعمل الإمام كان سيفه عقبة الترقاص إليه إمام الثقة فهو يقول هنا الأشياء إنما روى حديثا صحيحا. عندما هنا حدثنا قال عندما نقرأ هم يحدثون كلمة قل الاختصار البخاري يقول قال حدثنا الحميد قال اي الحميد حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن هكذا ثقه نقول حدثنا الحميد حدثنا وحدثك انت لابد من كلمه قال. طيب هنا يقول قال اخبرني محمد بن ابراهيم الحميد. هل هناك فرق بين اخبرني وحدثنا وأخبرنا وحدثنا؟ ها؟ الأخ محمد اللي عنده الثالث، هل أي هل هناك هل هناك فرق بين أخبرنا وأخبرنا وحدثنا وحدثني؟ نعم. صاحب الطاقية في البيضاء. تعرف؟ تعرف؟ الفرق بين أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني؟ نعم. طيب. وحدثنا في مجلس العلم. وحدثنا في نعم. طيب. كان نائما؟ فمات. فمات. كيف لم يكن مستعدا للتحقيق؟ نعم. نعم. تم. حدثنا وأخبرني جبل. وحدثني وأخبرني قرن. مقرر. طيب. حدثنا الشكل الذي يحدث مثل الآن. أما أخبرنا فأخذ الطلاب يقرأ والشيخ يسمع ويقر والتلاميذ يسمعون. فهذا يقال فيه أخبرنا. أخبرني إذا قرأت أنا على شيخ وحدي فأقول أخبرني. إذا سمعته يحدثني وحدي فأقول حدثني. إذا كان في مجلس وهو الذي يقرأ فنقول حدثنا. وإذا كان في مجلس ويقرأ عليه وهو يسمع ويقر فنقول أخبرني. مجلس يا جماعة. وإن هذا الكلام أم لا؟ مفهوم؟ أعيد. حدثنا وأخبرنا دم. حدثني وأخبرني الفرق. حدثنا إذا كان الشيخ الذي يقرأ. أخبرنا إذا كان يقرأ على السيف. فإذا كان واحد فقط الذي يسمع من السيف فيقول حدثنا. إذا كان واحد فقط الذي يقرأ على السيف فيقول أخبرني. لا لا لا حدثنا لا تتفرق عن كلامك. فأنا قريبا أخبر قريبا حدثنا رحمه الله. فهنا البخاري استخدم معظم ألفاظ التحمل حدثنا وأخبرني وسمع وأقام قال سمعت. هنا ثلاثة من السابع قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحق صاحب النظرة نسم الرسول صلى الله عليه وسلم تقي الدم والكل ابو القاسم كل محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد المختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابو حفص امير المؤمنين العلوي القرطي مات شهيدا رضي الله عنه بثلاث او اربع حلوات هجره سنه 23 وكان الباب الذي إذا كسر انفتحت الفتن بسبب كسره على الأمة وقد وقع حديث حذيفة المشهور عمر كان الباب السجن المنيع على الفتن فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن وقعت وكان من أشدها وأعظمها قتل عثمان رضي الله عنه القمر صحابي الصغير لو صح هذا لكن لم يصح لو صح ما اعلم انا لا اصح لا هو لم يصح هذا هو هذا قول المسلم لكن جمهور العلماء على ان القمر لو صح هذا فيكون صحابيان وتابعيان لكن صح انهم ثلاثه من السليم على نفر وعمر رضي الله عنه صحابي الصحابي هذا الحديث الصراحة أنا لسه أتكلم عن القرآن لسه أتكلم عن الجزء والتعظيم والجزء والطرح ثم أدخل إلى الناس إلى الأمر إلى الناس الله ألقى إلى يسمى إلى ذلك الحديث استغل سعد الله ومن على العلم على الخطار على الخطار على الخطار على الخطار نعم لا انا اقول لأباء الفريق اللي مسلم اللي جمعهم يدرون المجامعة سنستفيد صور العظيمة جدا في دراسة كثيرة حضرية الزرام انا اتصدر الليلة ايضا من اجل انا كنت اقصد الكرمية كانت المرجع بعض الفوائد في هؤلاء الصراط مع طول الناس هذا الحديث انما استعمل المسلم وفرق يعني عمر بن الخطاب لم يصح على وجه الارض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من فرق ولم يصح على وجه الارض عن عمر الا من فرق على الخطاب ولم يصح على وجه الارض عن علقمه الا من طريق محمد بن سليمان الطيب ولم يصح على وجه الارض عن محمد بن سليمان الطيب الا من طريق احمد بن سعيد الانصاري وعن احمد بن سعيد اخذه فقط وصلوا تقريبا الى الجنه. تلك الصلاه ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا الحديث؟ بالمصطلح نعم نعم حديث غريب ارفع صوتك انت قلت غريب حديث غريب طيب لحظه هذا الغريب من الاحاديث الصحيحه ام من الاحاديث الضعيفه الحديث الغريب من الاحاديث الضعيفه عندنا الحديث في نظرة النظر في نظرة الفكر ان حاجة ما تعرفش تقصد ويرتب ويهيئ اسم المنطلق بعض الخبر من المستويات والاحاد والاحاد فاذكروا لنا الى منصور وهو المستطيل في رب ثم قالوا عزيز وغريب ومنصور الخبر وكان في الوقت اكثر من ثلاثه اكثر والعزيز مكان في احد طبقات الاسلام والمعماريه انفرد في اصل السند الجرار. فالحديث الغريب هل هو حديث ضعيف؟ رقم حمد بن سيدنا عام الغريب حديث ضعيف. فهل انما الاعمال من الضعيف؟ نعم. صحيح ما الغريب؟ انا قلت فجزان لا يصح على وجه الارض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن عمر وعن عمر وعن عمر وعن عمر وحمد بن عمر السيد وعن محمد بن عمر السيد وعن محمد بن عمر السيد وعن محمد بن عمر السيد هل هذا حديث واحد؟ ها؟ صحيح؟ نعم هذا اصح اصح حديث غريب على وجه الارض هذا اصح حديث غريب على وجه الارض وقفنا عند انما الاعمال بالنيات وقطعت الحديث المؤكدين على عدد سبع حديثات والذي انفرد فيه ضرر فقط وما الحديث الخاص الخاص بالنيات هل هناك خاص وقع في ضرر الشيخ لا تعرف الحديث الغريب لا الحديث الغريب من جاءت الغرابة وقصد الغريب وقصد ما كانت في أي طبقة من طبقة الشغل هو الذي يصدها الفرق عيد المطلق الذي يجب الصعب ويجب أحد واحد فهذا ينطبق على البراءة والمصحة لأن عمر من يصح على الأطراف يتبع عمر هو وينخفض في أثره فرض عن الخبر فرض عن الخبر ويتكلم فرض عن الخبر ونحن نتكلم فرض عن الخبر فغرابة اللي هو غريب يعني أحد العلم غريب جدا في محمد ومحمد غريب جدا في عصمة وعصمة غريب جدا في عمر هذا عمر طريقة الغريب جدا في عصمة وعصمة غريب جدا في عصمة فالغريب المقطع غريب الغريب سبب الأفضل نعم الغالب على الحديث الغريب أنه ضعيف ثلاثة الغالب على الحديث الغريب أنه ضعيف هذا غالب لكن هناك من غرائب ما هو ضعيف ما هو صحيح وأصح على أصح الحديث إنما الأعمال بالنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كل من رفع ثلاثة أنت نعم ما كنا نقول أن تعيش في هذا نعم تفضل كنية الرسول صلى الله عليه وسلم هل كنية تتكلم في أبي فلان أو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم المشي القرش كلم الخلق صلى الله عليه وسلم تحكيم لآبائنا وأمهاتنا قال إنما الأعمال إنما أداة الحظ تفيد الخلق هذا رأي جماهير الأصوليين واللغويين أن إنما تفيد ماذا؟ تفيد الخلق فإذا جاءت إنما قبل كلام فإنها تفيد الخلق هل تفيد القدر المطلق أم القدر المخصوص؟ أو أصل فيها أنها للحصر المطلق إلا إذا دلت السياق على أنها للحصر المخصوص إنما الله إله واحد فلا إله مع الله فهذا حصر مطلق إنما الله إله واحد لا يوجد آلهة مع الله لكن قول بعض وجل إنما أنت منذر إنما الحياة الدنيا لعب ولا إنما أنت منذر هل هذا حصر مطلق أم حصر مخصوص فلماذا قلت السياق ربنا عرفت أنه أصناف جميلة وكثيرة منها أنه حياة ومبشر لكنه مع انه حصر مخصوص في هذه الطريقه لانه حصر مطلق في الاداره انه منذر للكفار جميعا انما انا بشر فله رسول الله وله اوصاف عظيمه انما انا بشر وانكم تختصمون الي وابن ابي هريره فلعل احدكم ان يكون ادخل لحجته من الاخر هل هو حصر فقط هل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وهكذا وهكذا هنا انما الاعمال بالنيات فالحصر الاصل فيه انه لاطلاق الا اذا دل السياق على تقصير فهل انما الاعمال الاعمال بالنيات هل كل الاعمال مطلقه إنما الأعمال هل كل الأعمال نعم كلها المستقرة بالنية طيب يعني المستقرة التي تحتاج إلى ما بل يكتب ذلك هل كل الأعمال على الأخيرة كلمة لا أخرجها لا أروح أسمعها الأعمال الصالحة الأعمال الصعبة الأعمال الموفقة كما ينبغي الإنسان الخبيث يذهب جاهلا لخبيثة ويقول أنا كنت أعلمها القرآن أو الإنسان يأكل الربا ويقول أنا من أب أبرد المسلمين أو يعطي الأمارة بإقامة ظلما ويقول أنا من أجل أنا أفعل حرام كذا وكذا وكذا لا، إنما الأعمال الصالحة، إنما الأعمال الخيرة، إنما الأعمال المباحة التي أباحها الشرع. هذا الذي أنت قلت تنتقل إلى نية. نعم. انما قلنا انما اداه الخط مش معروفه، فالاعمال جنس جنس العمل، ولذلك ورد في بعض الوقت انما العمل، انما العمل يقول هنا العمل بالاعمال بالنيات، النيات نوعا تنميه الخط ومحلها الغرض. فهل المراد، هذا هو السؤال، انما الاعمال، هل المراد الاعمال هنا؟ فهنا كان الاعمال المباحه، الاعمال الصالحه، الاعمال التي تنتقل الى النيه، الاعمال الغير محرمه. طيب، فهل الاعمال، انما الاعمال، انما الاعمال بالنيات، وقلنا للاعمال جمع عمل، وجمع واحد من العمل بالنية، انما الاعمال بالنيات. ما المراد بالاعمال في الحديث؟ هل هي عمل القلب وعمل الجوارح ام عمل الجوارح فقط؟ ها؟ القلب والجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. إنسان عمل عملا صالحا، طيب، ولكنه بقلبه لم ينوي به وهذا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالعمل هنا المراد بعمل القلب وعمل الجوارح. ولذلك حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود ماذا فيه؟ لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله عند الولاء واخر عندهما، لكن اثنان فهما في الاجر سواء، نوى لو ان عنده، نوى لو ان عنده مالا لفعل مثل ما فعل قصبا. وهكذا اذا الاعمال المراد بها القلب، اعمال القلب والجوارح، انما الاعمال بالنيات. كل عمل يرتبط به النيه. سؤال ساله الفقهاء، هل الاعمال ركن؟ هل النيه ركن في الاعمال ام شرط؟ الصحيح لا، انها ركن، لا، الصح انها ركن في بداية العمل وشرط في استمراريته. انا نويت اصلي، الله الله اكبر، اصبحت ركنا مع صلاة ومع استمرار في العمل وبعد العمل شرط قبوله. عموما الاعمال فعلا، انا اضرب مثالا الله يحفظ، العمل يقول العمل ركن، النية ركن وشرط، النية ركن وشرط، لان الركن انا عرفنا، نحن عرفنا الركن والشرط من قبل، الشرط ما لا يتم العمل الا به ويكون خارج العمل، ها؟ والركن ما ينزل العمل في يده وكل داخل عنده. الشرط مثل الوضوء في الصلاة والركن مثل الرجوع في الصلاة. ولقد قال ما نحن أقوال الركن فرق العبادة بفرقه وهو داخل فيه مثل الركوع في الصلاة والشرط فرق العبادة بفرقه وهو خارج عنها مثل الوضوء في الصلاة. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل منهم ما نوى لك ما نوى. إن نويت الخير فلك الخير وإن نويت الشر فلك الشر. إن نويت طاعة الله فإن الله قد يعطي على النية ما لا يعطى عليه. ما نويت ما نويت ما نويت ولا تطاع ولا تطاع صرفونا في مدينة المدينة إلى أقوام صرفونا في الأرض في الأرض حدثهم العمر مريض لولا المرض لخرج إلى الله في سبيل الله فكان المرض غضب والأجل يتوفر عليه. والثالث العاصم بماله والثانية هي تمنح